يقول بأي تفسير تنصح للمبتدئ؟ إذا كان يقصد التفسير الذي يعرف به معاني القرآن يكفيه التفسير الميسر، هذا يكفيك بمعرفة معاني القرآن. أما تفسير تتخرج مفسر ما فيك تفسير هكذا، في تعلم التفسير بمراتب مرتبة هذا يوصلك إلى معرفة علم التفسير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.